كيف؟ ما يدركه الحس وما يدركه العقل. نقول إن العقل لا ينافي النقل، لا يتعارض النقل والعقل أبدا. فالعقل النقل الصريح الصحيح لا يناقض ولا ينافي العقل الصريح. أما ما لا يدركه الحس فنعم، هناك أشياء لا ندركها حسا. يعني نحن الآن هل ندرك حال الميت في قبره؟ لا ندرك، لا ندرك نعيمه ولا عذابه. وليس معنى أننا إذا لم ندركه حسا أن عقولنا لا تدرك، بل العقل نقول إنه لا ينفي. وتستطيع أن تستدل حتى بشيء من الواقع على هذا إذا سلمنا، يعني فهمتم؟ يعني قد يقول قال إنه لا يتحرك أو أننا نراه، حتى لو وضع في صندوق من زجاج مثلا، نقول أنت ترى النائم في فراشه تحت لحافه يرى أنه في الجحيم، أو يرى كابوسا كما يقال، أو يرى أنه في نعيم، مع أنه لم يغادر فراشه. وقد ينام مع امرأته فهذه ترى كابوسا والآخر يرى أنه في الجنة، صح؟ فهذه أشياء يعني في الحقيقة وإن كان الحس لا يدركها لكن العقل لا ينكرها. فليس كل ما لا يدركه الحس ينكره العقل. نعم.